لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وجوب الحج لا يخفى علينا جميعا أنه أحد أركان الإسلام، وفرضه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال أهل العلم: من كان قد عاش في بلاد الإسلام وأنكر وجوب الحج فهو كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما بالضرورة من دين الإسلام. بل ذهب بعض العلماء إلى أن من أقر بوجوبه ولكن تركه تهاونا وكسلا فإنه كافر، واستدل بظاهر قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فمن وجدوه ذا ساعة ولم يحج فليأخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.